الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن ربنا جل جلاله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق فرب عبد من عباد الله فتح له في باب الجهاد ورب عبد آخر فتح له في باب الصلاة والصيام ورب عبد فتح له في باب نشر العلم وبثه في الناس ورب عبد فتح له في باب الصدقة وهكذا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ومن أعظم الأبواب التي فتحت لأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم باب العلم فإنه كان حافظة الحديث وراوية الإسلام حفظ ما لم يحفظ غيره وروى ما لم يروي غيره ورأى من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يرى غيره حتى أقر له الصحابة رضوان الله عليهم بالعلم والفضل والرواية والحفظ فمن هو أبو هريرة أيها المسلمون عباد الله ذاك الصحابي الجليل الذي يحفظ أكثر المسلمين كنيته ولا يعرفون اسمه كان في الجاهلية يسمى عبد شمس فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أسلم ما بين الحديبية وخيبر ثم قدم المدينة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر لما تابع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه وخالطت بشاشة الإيمان قلبه ما قبع رضي الله عنه في بيته راضيا بالذي كان بل عمل على الدعوة إلى الله من يومه الأول وأول من بدأ به أمه عملا بقول ربنا جل جلاله وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين جاء أبو هريرة رضي الله عنه يوما من الأيام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا سأله ما الخبر؟ قال يا رسول الله أمي دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره. دعا أمه إلى الإسلام فسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرته بسوء من أجل أن تقطع الطريق على ولدها فلا يتكلم معها ثانية في هذا الأمر. أمي دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره. ماذا فعل الرؤوف الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه؟ ما دعا عليها ولا أمره بقتلها ولا ضربها ولا نصحه بالإعراض عنها، بل رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اهد أم أبي هريرة، فرجع رضي الله عنه يركض يقول: فإذا الباب مجاف وسمعت خضخضة الماء، ثم خرجت إلي أمي بدرعها وقد عجلت عن خمارها قبل أن تغطي رأسها، قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فرجع أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فرحا بعد أن كان يبكي ألما، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن، فلا يسمع به مؤمن إلى يوم القيامة إلا أحبه. أبو هريرة لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. هذا الرجل المبارك رضي الله عنه كان من أوعية العلم، عابدا زاهدا مسلما حنيفا، يروي الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي عثمان النهدي رحمه الله قال: تضيفت أبا هريرة سبعا، نزل عليه ضيفا سبع ليال، فكان هو وزوجه وخادمه يعتقبون الليل ثلاثا، هذا يصلي ثم يوقظ هذا ثم يصلي ثم يوقظ هذا، يتقاسمون الليل. وكان يسبح في كل يوم 12,000 تسبيحة، وكان رضي الله عنه يقول: أسبح الله بقدر ذنبي. كان رضي الله عنه يأتي إلى صلاة الصبح ومعه كيس من حصى، فإذا صلى مع الناس جلس يسبح الله يخرجها حصاة حصاة، ثم يسبح الله ويدخلها حصاة حصاة، حتى إذا ارتفعت الشمس قام فركع لله ركعتين، ثم يقوم فيدخل السوق يسلم على الناس ثم يخرج. لما قال له بعض تلاميذه: يا أبا هريرة، أراك تدخل السوق في كل يوم ثم لا تبتاع شيئا، قال: إنما أسلم على الناس وأجمع حسنات فهذه تجارتي مع الله. كان رضي الله عنه يعلم تمام العلم كيف يكتسب الحسنات، كيف يكفر سيئاته، كيف يمحو خطيئاته، كيف يرضي ربه جل جلاله. صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنوات ونيفا إلى أن توفاه الله صلوات ربي وسلامه عليه، يده مع يده، يدور معه حيث دار، لا يشغله تجارة ولا زوج ولا ولد ولا طلب للدنيا ولا حرص على مغنم. لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ألا تسألني من هذه الغنائم كما يسألني أصحابك؟ إذا حصلت غزوة فجمع الناس المغنم، إذا حصل فيء كان الناس يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة لا يطلب، لا يسأله شيئا، قال له عليه الصلاة والسلام: ألا تسألني من هذه الغنائم كما يسألني أصحابك؟ فماذا كان جوابه رضي الله عنه؟ قال: يا رسول الله،

حين قال أسألك علما نافعا، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم استجب. ثم السبب الثالث أيها المسلمون عباد الله، معجزة حسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنت سيء الحفظ كثير النسيان، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلع نمرة كانت علي كأني أنظر إلى دبيب النمل فوقها، فبسطها ثم دعا بدعوات وقال ما شاء الله أن يقول، ثم ضمها وقال خذها لن تنسى شيئا سمعته مني بعد اليوم. هذه أسباب ثلاثة أيها المسلمون عباد الله: علو همته وتحديد هدفه، ثم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم معجزة حسية له صلوات ربي وسلامه عليه، ثم سبب الرابع أن أبا هريرة رضي الله عنه امتدت حياته إلى سنة 59 من الهجرة، عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 50 سنة، يحدث الناس، يفتيهم، يروي لهم ما حفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن الصحابة الكبار عليهم من الله الرضوان شهدوا لأبي هريرة بذلك. فهذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: ما أشك أن أبا هريرة سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي هريرة: إن كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. وهذا أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: إن أبا هريرة كان جريئا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان أبو هريرة خيرا مني وأعلم بالحديث مني. هؤلاء الصحابة الكبار: طلحة بن عبيد الله، عمر بن الخطاب، أبي بن كعب، عبد الله بن عمر، يشهدون لأبي هريرة رضي الله عنه بالحفظ وسعة العلم ودقة الفهم، وهكذا من بعدهم. ثم أي غرابة أيها المسلمون عباد الله في أن يؤتي الله عز وجل عبدا من عباده ذاكرة حافظة وبديهة حاضرة وقدرة على الاستيعاب، وقد وجد في زماننا وفي غير زماننا من هم كذلك. إذا كنا نقرأ في كتب الحديث بأن البخاري أبا عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم رحمه الله ورضي عنه كان يحفظ 300,000 حديث بأسانيدها، وأن شيخه أبا عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل رحمه الله ورضي عنه كان يحفظ 600,000 حديث بأسانيدها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أبا زرعة الرازي كان يحفظ 700,000 حديث. إذن ما الغرابة في أن يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه 5,374 حديثا؟ أي غرابة في هذا مع ما مضى ذكره من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالعلم النافع؟ أي غرابة وقد وجد في زماننا ممن يحفظ القرآن ويحفظ من السنة ويحفظ من كلام العرب شعرا ونثرا ويحفظ من مسائل العلم الشيء الكثير الكثير الذي تحار فيه الألباب في زمان كثرت فيه الشواغل، كثرت فيه الصوارف، كثر فيه المتقولون. فما بالنا نستغرب أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه على هذا القدر من الحفظ والإتقان، حتى إن كثيرا من الناس إذا ذكر حديثا لا يعرف راويه من الصحابة فإنه يغلب على ظنه أن الراوي هو أبو هريرة رضي الله عنه. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن أبا هريرة رضي الله عنه كان من العباد الزهاد، من العلماء الأثبات، من الناطقين بالحق المتجردين عن الهوى. استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أميرا على البحرين، وما كان يستعمل إلا ثقة فاضلة. ثم لما قدم رضي الله عنه كان معه 10,000 درهم، وكان من سياسة عمر أنه ينقب عن الولاة وينظر فيما زاد من أموالهم. قال له عمر: استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله ويا عدو كتابه. ما خاف أبو هريرة ولا تلجلج، بل قال لعمر: لست عدو الله ولا عدو كتابه، لكني عدو من عاداهما. قال له عمر رضي الله عنه: فمن أين لك هذه الأموال؟ قال له: أعطية تتابعت، وخيل تناتجت، وغلة رقيق لي. هذه الأموال يبرر أبو هريرة ويذكر مصادرها: أعطية تتابعت، العطاء هو الراتب، وفر منه، وخيل لي تناتجت أي ولدت وتكاثرت فباع منها، وغلة رقيق لي. فعمر رضي الله عنه هيأ جماعة من الصحابة فنظروا ففتشوا فوجدوا الأمر كما قاله أبو هريرة رضي الله عنه، لكن عمر قاسمه ذلك المال. ثم بعد حين أراد عمر رضي الله عنه أن يستعمل أبا هريرة ثانية، بعدما ثبتت براءته، ثبتت نزاهته، أراد أن يعينه مرة أخرى، فأبى أبو هريرة، قال: لا أفعل. قال له عمر: ولما؟ وقد طلبها يوسف بن يعقوب وهو نبي. فقال له أبو هريرة: يوسف نبي ابن نبي ابن نبي، وأنا أبو هريرة ابن أميمة بنت صبيح، يمنعني من ذلك 3 و2. قال له عمر: وما ذاك؟ قال: أخشى أن أقول بغير علم، وأن أحكم بغير حلم، وأن يشتم عرضي، وأن يجلب ظهري، وأن ينتزع مالي. كأنه يلوم عمر رضي الله عنه، يقول له: أنت شتمتني فيما مضى، قلت لي يا عدو الله ويا عدو كتابه، وانتزعت مني المال وعلوتني بذرتك، لا ألي لك عملا. فما استطاع عمر رضي الله عنه أن يرد عليه. أبو هريرة تلميذ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ عنه العلم، عرف عنه الزهد، عرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعبد الله، كيف يقوم بأمره. ألا فاعرفوا له قدره وأحبوه أيها المسلمون، فإنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حب أبي هريرة، وأن يرزقنا حب من يحب أبي هريرة. اللهم ارزقنا حبه وحب من يحبه. اللهم ارزقنا حب سنة نبيك صلى الله عليه وسلم والعمل بها، إنك أرحم الراحمين أكرم الأكرمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فإن أبا هريرة رضي الله عنه بعد حياة حافلة من نشر العلم وتبليغ هدي محمد صلى الله عليه وسلم والسعي في الأرض بالصلاح والإصلاح، أتته منيته سنة 59 كرامة من الله له، وكان في آخر حياته يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمرة الصبيان، اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمرة الصبيان. كأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه على رأس سنة 60 سيؤول الأمر إلى إمرة الصبيان، وفي تلك السنة سنة 60 ولي الحكم يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. فكان من أمر الله ما كان من تفرق أمر المسلمين وسفك الدماء. أبو هريرة رضي الله عنه وجع وجعا شديدا، دخل عليه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فاحتضنه وهو يقول: اللهم اشفي أبا هريرة. فقال رضي الله عنه: اللهم لا ترجعها مرتين. قال له أبو سلمة: وما ذاك؟ قال له: والله الذي نفس أبي هريرة بيده ليأتين على الناس زمان يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانك، يتمنى الموت. ثم قال رضي الله عنه: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. فخرجت روحه رضي الله عنه وأرضاه. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا يقينا أن الطاعنين في أبي هريرة إنما أرادوا الطعن في السنة، لأن أغلب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رواها هذا الرجل المبارك الذي فرع حياته للعلم. والطعن في السنة طعن في الدين جملة، لأن أكثر الأحكام إنما ثبتت تفاصيلها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعظيم الإسلام لا بد أن يكون عن طريق تعظيم السنة، وتعظيم السنة يكون عن طريق تعظيم رواتها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. من كان معظما للسنة متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف للصحابة أقدارهم فهو الهادي المهتدي. أما من كان طاعنا في السنة مستخفا بشأنها يبحث عن الأخبار الساقطة في كتب النوادر من أجل أن يلصقها بالصحابة فذاك هو الضال المضل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه حربا لأعدائه، نحب بحبه من أطاعه من خلقه ونعادي بعداوته من خالفه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضها إليك غير مفتونين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المسلمين.